بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته وثقات. والحديث صحيح يا أخوان، بيناه في تخريج الأصل المتن. شرح قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور، لأن القبور ليست أماكن للعبادة، وإنما هي مواضع لدفن الموتى، فأمر بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة من الصوفية ومن ادعى الإسلام كالرافضة المجوس. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم: أي كالقبور، لأن القبور خراب ليست أماكن للعبادة، فمن ترك الصلاة النوافل في بيته فقد جعل بيته كالمقبرة، لأن المقبرة لا يصلى فيها. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. وقوله: لا تجعلوا قبري عيدا، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا. ايش عندكم؟ عائد ولا عائدا؟ ها؟ خطأ. ايش عندك؟ عائد. هذا هكذا في اقتضاء الصراط المستقيم، وعائدا هذه خطأ ما دقق فيها ولا صححها، اما بعود السنة او بعود الاسبوع او الشهر ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد، يعني الناس اعتادوا أن يجتمعوا يوم العيد ويتزاوروا، فسمي عيد. الجمعة تسمى عيد لأنها يحصل فيها صلاة العيد يجتمعون فيها، وهكذا فأي مكان يجتمعون فيه سمى عيدا من المعاودة والاعتياد. فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء. من هم الحنفاء؟ المسلمون الموحدون. نعم. ومثابة، مثابة أي مرجعا، ثاب القوم، ثاب القوم أي رجعوا، كما جعل أيام التعبد فيها عيدا. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها. نعم. وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منا، كما عوضهم من أعياد عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة، الاجتماع عند الكعبة، ومنا ومزدلفة وعرفة والمشاعر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فما جاء فالشرع بإبطال شعيرة من الشعائر الجاهلية وعيد من أعيادهم إلا وعوض المسلمين بما هو أكثر، وأيضا جعل الله في قلوب المسلمين السرور والإيمان عند انتيابهم لهذه الأماكن التي شرعها الله عز وجل. وقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل، أي به المقصود، يحصل به المقصود مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. يعني إيش؟ سواء كنتم مارين بقبري أو كنتم بعيد، الصلاة والسلام الذي تريدونه يوصله إلي عن طريق الملائكة، فما فيش داعي، ما هناك داعي لاجتماعكم واتخاذ قبري عيدا تجتمعون عنده كحال أهل الأوثان. وقوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي بترك الصلاة فيها تشبيها لها بالمقابر التي هي محل دفن الأموات وليست محلا للعبادة. وقد تقدم كلام شيخ الإسلام في معنى هذا الحديث قبله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما سكت له، نهاه. نعم. وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي؟ أبوه منه يا أخوان؟ الحسين بن علي بن أبي طالب، وجده هو علي بن أبي طالب. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا بالاجتماع عنده وكثرة التردد عليه، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وذلك بترك الصلاة فيها وتلاوة القرآن والذكر، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه ضياء المقدسي في كتابه المختارة، وهو حديث حسن بشواهده كما بيناه. طيب، هذا الحديث والذي قبله جيدان حسنا الإسنادين، أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ، وهو عنده سوء في حفظه لكنه صدوق صحيح الكتاب، فإذا روى من كتابه فحديثه من قبل الحسن. نعم. قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره، ورواته ثقات المشاهير، لكن عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم الرازي ليس بالحافظ تعرف وتنكر، قال ابن معين هو ثقة، وقال أبو زرعة لا بأس به، لكنه قلنا إيش صحيح الكتاب. قال شيخ الإسلام ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة بل كثيرة ما شاء الله. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي هو حديث حسن جيد في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي، هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة. وأما الحديث الثاني والسبكي كذاب، وطعن فيه شيخنا ربيع في جلسة كنا فيها في رمضان طعنا شديدا، وبين أنه لا اعتماد عليه ولا يثق به ولا بنقله. وأما الحديث الثاني، نعم، السبكي في عصر شيخ الإسلام تيمية، رد على شيخ الإسلام تيمية صاحب طبقات الشافعية، وأما رجل قبوري داعية قبور مجرم. وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل في فضائل الصلاة والصلاة والسلام على خير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحافظ الضياء المقدسي في المختارة. قال شيخ الإسلام فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة. ما هي السنة يا أخوان؟ سنة النهي عن اتخاذ القبور إيش مساجد واتخاذها أعياد ولا البقاء عندها والاجتماع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرب النسب وقرب الدار وقرب ماذا؟ قرب النسب وقرب الدار وقرب ماذا؟ وقرب الاتباع يا إخوان. أما ناسنا يقول لك أنا هاشمي أو أنا من أهل بيت النبوة وهو رافضي خبيث سباب أصحاب رسول الله طعان في شرف رسول الله وفي فراشه وفي عائشة وحفصة، فهذا زنديق، لا، ربما هو كذاب ليس من أهل بيت النبوة، وإن ثبت نسبه فلا ينفعه نسبه وقد تزندق وترفض وباع دينه بعرض من الدنيا. نعم. إذن لابد في الرفع، فهؤلاء ثبت قربه من النبي صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار وقرب الاتباع، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط. وقال سعيد بن منصور الخراساني في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي حسن الحديث قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريد، فقال لي ما لرأيتك عند القبر؟ فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. ما أنتم إيش عندكم؟ ما أنتم إيش؟ ومن بالأندلس؟ عندي ما أنتم بالأندلس ففي سقط. إيش عندك يا محمد؟ إذن في الطبعة القديمة ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، والحديث حسن بشواهده. وقال سعيد أيضا حدثنا حبان بن علي قال حدثنا محمد بن عجلان المدني عن أبي سعيد مولى المهري قال قال هذا مرسل قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وهذا حديث حسن بشواهده في لفظة لا تتخذوا بيتي عيدا ربما فيها نوع من الوهم من قبل الراوي لأنه ما كان يدري النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدفن في بيت عائشة عرف الآن. فربما الراوي روى الحديث إيش بالمعنى كما في حديث إيش ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة والصواب ما بين بيتي ومنبري لأنه ما درى أنه كان سيدفن في هذا المكان فالذي رواه رواه بالمعنى فوهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من أرسله وذلك يقتضي ثبوته عند هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا. وقوله عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه سمعت شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يقول ما معناه ما يوجد هناك رجل اتفقت جميع الطوائف الإسلامية على الثناء عليه إلا هذا الرجل اتفقوا على الثناء عليه لا الرافضة يمدحونه ما يذمونه أهل السنة الصوفية المبتدعة كل الجماعة كل الفرق تمدح ولا أحد يطعن فيه زين العابدين من علي هذا متفق على جلالته أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه مات سنة 93 على الصحيح وأبوه الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم عاشوراء قتلته الرافضة ثم عكفت على التنديد به والصياح واللياح هم الذين قتلوه وأسلموه لا جزاهم الله خير ولا بارك الله فيها من فرقة أخبث من الخنازير وله 56 سنة. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما وقوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما علمت أحدا رخص فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا ما أحد رخص فيش في البقاء عند القبر وإدخال الرأس في الكوة وكذا لأن هذا والمكوث عنده إنما السلام وأنت مار السلام عليك رسول الله أما تبقى وتعتكف هذا من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه لأن ذلك لم يشرع. نعم وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك فلذلك تجد عامة أهل المدينة أو الصوفية أو على بعض الأعاجم الذي يسكنون هناك أو يأتون كل شوية كل وراء خلف كل صلاة تنتهي الصلاة ويمسكون طوابير للذهاب إلى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من البدع والمحدثات. نعم قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها هذا كلام للإمام مالك كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رحمهم الله يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصلون فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل يعني لأننا قلنا في التشهد إيش بعد التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فما هناك داع أن أذهب إلى القبر ما دام قد صلت عليه خاصة وأنا في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم بل نهاهم عنه في قوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد وكانت الحجرة أي حجرة عائشة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذا كانت عائشة رضي الله عنها فيها وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر وهم مع ذلك التمكن من الوصول يعني الصحابة وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما، فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما سمع الشيطان في غيرهم الصوفية، فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم نعم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. وقد كشف ذلك شيخ الإسلام تيمية وبين حقائقه وصورته وكيف حصل لهؤلاء الجهال بتصوير واضح في كتابه التوسل والوسيلة، يبين كيف يحصل هذا الأمور. اقرأوا هذا الكتاب من أراد أن يتقوى في العقيدة والتوحيد ويتقوى في رد شبهات القبوريين وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات ويرونهم قد انشق القبر وخرجوا، أو خرج من مكان، أو تكلم معه، أو استغاث بعالم فسمع صوته. يقرأ في كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام. قال: والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، فخلف من بعدهم خلفنا. هنا كلمة الخلوف إيش؟ مذمومة، خلوف ساقطة، خلوف ضالة، خلوف أهل بدع. أما الذين اتبعهم سموهم إيش؟ الأتباع، أهل الهداية، أهل السنة، أهل الاستقامة. نعم، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه، يعني السلف والصحابة إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعله، مع أن ابن عمر تفرد بهذا كما سيأتي، ما كل الصحابة فعلوا هذا، إنما كان من تفردات ابن عمر. قال عبيد الله بن عمر، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص العمري المصغر ثقة، أخوه المكبر عبد الله بن عمر بن حفص ضعيف عابد. نعم، قال عبيد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. قال عبيد الله: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر رضي الله عنهما. هذا دليل كافٍ أنه ما هو فعل الصحابة، إنما هو فعل ابن عمر، وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثيرا من جهلة المسلمين ومن الصوفية ومن الروافض. أما الروافض فلا أستبعد يا أخوان أنهم يدعون أنهم إيش؟ أنهم يسلمون على النبي وهم يسبونه هكذا، وربما عامتهم يسلم على النبي، لكن الرافضة قد سمع منهم أنهم إيش؟ يأتون مع أئمتهم، فإذا وصلوا إلى قبر النبي يسلمون، ثم إذا وصل يتقدم قبر النبي يقول لك تفة، يعني يتفل عليه ويتفل على عمر، يتفل على أبي بكر وعمر. نعم، فهم الآن ما يضرون أبا بكر وعمر، ما ضر البحر أن رمى فيه كلب إيش؟ بحجر، أن رمى فيه كلب بحجر. فالرافضة كلاب، وأصحاب رسول الله أبو بكر وعمر بحار طاهرة زاخرة لا تضرها نجاسات الروافض، بل هذا رفعة لهم وزيادة منازل عند الله سبحانه وتعالى، فلا يضرهم حطب جهنم هؤلاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة، أي البقاء عند القبر والمكوث بعد السلام. وفي المبسوط قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يسلم ويمضي. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره. مثلا هذا الحجرة النبوية، هذا الحجرة النبوية طيب ولا لا، وهذه القبلة ها هنا، فنحن عند أن نأتي ما نستقبل القبر هكذا ولا لا، أو إذا أتينا من هذه الناحية ما نجعل القبلة خلف ظهرنا وتسلم وتستدبر القبلة، وإذا جئت من الناحية من ناحية الروضة سلم، لا تجعل إيش القبلة عن يمينك وتستقبل القبر، ولكن يقول إيش تستقبل القبلة وتجعل الحجرة النبوية التي فيها القبر الشريف عن يسارك وتدعو. أيضا لا تتقدم من ناحية القبلة، فلا تستقبل القبر وتستدبر الكعبة وتسلم على النبي، هذا ليس من فعل السلف. وأيضا لا تستدبر القبر وتستقبل القبلة وتدعو، هذا أيضا إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، تجعله خلف ظهرك. عرف الآن؟ ولكن على خروجك إن لزم الأمر تسلم، وأنت خارج من البوابة الشرقية السلام عليكم يا رسول الله وتمضي ولا تبقى. وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. والأولى أن إيش ما ذكرنا، إن كان في الروضة يستقبل القبلة ويجعل القبر عن يساره، وإن كان خارجا في جهة من الجهة التي فيها الفتحة من القبلة وهو خارج البوابة الشرقية يسلم وهو ماض، لا يبقى لا يستقبل القبر ولا يستقبل ولا يستقبل القبلة ويستدبر القبر. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى قبر غيره من القبور والمشاهد. أما بالنسبة لقبره فلا تقول أنت في الجزائر أو في اليمن أو في أي مكان أو أنت في مكة سأذهب أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ترتكب بدعة من أجل أن تسلم على النبي، لكن سأذهب إلى ماذا؟ أشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أصلي فيه وأزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فإذا وصلت وصليت من هناك لا بأس إن أردت، وإلا فلا يلزم أن تقوم وتسلم على القبر، أنت قد صليت وقلت في تشهدك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم قال وفي نعم، ولأن ذلك من اتخاذها عيدا بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. إذن ما يفعل إذا كان على هذا الكلام ما يفعل الآن بس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما تستطيع تدفع عامة المسلمين جايين من الجزائر ومن اليمن ومن مصر ومن باكستان يقولوا للناس لا لا تفعلوا هذا، أقل الأحوال أنهم يقولوا لا تقف سلم وامشي سلم وامشي، لكن بتلك طوابير هذا يعتبر من العيد. كونهم يجعلون طوابير يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر من إيش؟ من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، إنما يشرع للواحد أو الاثنين يسلم ويمشي. أما كون يصبح طوابير الآن يتخذون طوابير وسرة يمسكون سرة للسلام على النبي، هذا من البدع ما نفعله ولا ننصح إخواننا أن يفعلوه. لا تفعله، تنتظر إذا جاء وقت ما في هناك ولا أحد وأنت مار، وإلا فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك وأكثر من الصلاة عليه والحمد لله حصلت على الاتباع وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها، هذه المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك كالغزالي، الغزالي صوفي وهو ضعيف في العقيدة وأشعري فلا يعتمد عليه، محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، والصحيح أن الكتاب اسمه كتاب إماتة علوم الدين، وقد أفتى جمع من أهل العلم المتقدمين بتحريك هذا الكتاب الذي هو مليء بالخرافات والشركيات والكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي محمد المقدسي ومنع من ذلك ومن منع من ذلك كابن بطة عبيد الله بن أبو عبد الله عبيد الله بن بطة صاحب كتاب الإبانة، وابن عقيل من الحنابلة، وأبي محمد الجويني من الشافعية وهو مخرف صاحب رجل أشعري لا يعتمد عليه لكن ربما في باب توحيد الألوهية يعتمد، والقاضي عياض وهو قول الجمهور نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة وهو الصواب لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا، بمعنى إيش لا تشد الرحال يحتمل أن يكون إيش نهي لا تشد الرحال لا لا تفعلوا، ويحمل إيش لا تشد الرحال هذا نفي، هناك نهي لا تشد أي لا تفعلوا هذا الفعل، وهناك نفي يعني أن هذا لا يحصل، والصواب أن إيش أنه نهي وليس نفي لأنه وقع شد الرحال إلى القبور. نعم وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون للنهي، ولهذا فهم منه الصحابة رضي الله عنهم المنع كما في الموطأ والسنن عن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري، والصواب عن أبي بصرة الغفاري نعم أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه وقد لقيه وقد أقبل من الطور، لقيه وهو مقبل من الطور جبل الجبل الذي كلم الله موسى من جانبه عليه السلام، قال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تعمل المطية يعني شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وروى الإمام أحمد رحمه الله وعمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال أتيت ابن عمر فقلت إني أريد الطورة، فقال إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأته. هكذا يبقى الدين عزيزا وتبقى شعائر الدين مرفوعة منشورة بسبب النصيحة وبسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم السكوت على الباطل. فابن عمر وبصرة ابن أبي بصرة قلنا والصواب أبو بصرة جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكراه فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة، فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد، ولهذا نهيا عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كلمه موسى عليه السلام هناك، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مجيبا لابن الأخنائي في كتاب اسمه إيش؟ الرد على الأخنائي الشيخ الإسلام تيمية، فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث وأخذ به العلماء. وفي الجواب الباهر الذي نقل عنه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وقياس الأولى، لأن المفسدة في ذلك ظاهر، وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال ولا مزية تدعو إليه. وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في رده على السبكي، وذكر فيه ثلاثة، وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هو وشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التي أوردها السبكي الضليل حديث كذب وموضوعة فيها أو استنبط منها شرعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبينوا أنه ليس فيها علة وليس فيها ما يدل على أنه يشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو شد الرحال إليها. نعم وين وصلنا؟ وقال لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، مع أنها لا تدل على محل النزاع إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال. يعني إيش؟ إذا صح مع أنها ضعيفة فيها فضيلة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها إيش؟ شد الرحال. يعني إذا لو ثبتت فيشرع زيارة قبر النبي من داخل المدينة، أما محل النزاع وهو شد الرحال هذا هو محل النزاع الآن، فهي لا تدل على ذلك لا لفظا ولا ولا ولا, ولا كناية. قال لا صراحة ولا كناية، وذلك لا ينكر أحد بدون شد الرحال، فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة لو صح الحديث. كيف وأحاديث السبكي لم تصح؟ وقوله رواه في المختارة، المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة عن الصحيحين، هذا هو المختارة يا أخوان، هذا هو المختارة، وفيه نقص ما هو مكتمل لأنه طبع منه الموجود هذا. نعم الذي يظهر أنه فيه نقص. نعم الذي يظهر أيوه، وبعدين ما رجم تركيم تسلسلي، كل مجلد له تركيم وبعضه كان فما هو مرتب، لكنه من أحسن الكتب. نعم قال جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام. قال الذهبي أفنى عمره في هذا الشأن، أي في علم الحديث وجمع السنة مع الدين المتين والورع، بعض يكون فلان عنده رقيق الديانة وهذا متين الديانة، رقيق الديانة معنى إيش؟ لا يهمه أن يسرق مطوع ومنظر وكذا، لا يهمه أن يقبل امرأة لو لقاها في مكان خالي، ولا يهمه أن يشرب خمر، لا يهمه أن يسمع الأغاني. فمثلا القرضاوي رقيق الديانة، لماذا؟ يقول إنه يسمع أم كلثوم هكذا، وعنده ما ينظر في المسلسلات وفي الأفلام، فهذا يدل على أنه رقيق الديانة. الذي ينظر في الأفلام الخليعة رقيق الديانة، إذن الذي ينتهي عن المحرمات ويخاف الله في السر والعلن يسمى إيش؟ متين الديانة. والورع أن يتورع عن كل ما فيه شبهة وحرام. نسأل الله يجعلنا من أهل الورع. والفضيلة التامة والإتقان أي للعلم، فالله يرحمه ويرضى عنه. وقال شيخ الإسلام: تصحيحه في مختاراته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. مات سنة 43 و600، والله أعلم. وإلى هنا.